وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن من الإقعاء، مقعن، وفي رواية وهو محتفز، والمقصود أن يجلس على وركيه غير متمكن. مقعن أو محتفز معناها أن يجلس على وركيه غير متمكن. وعموما يدل ذلك على كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا لا بصفة بعينه، اتكاء على جنب، اتكاء على اليد، اتكاء على الوطاء، جلسة مستمكنة يستريح فيها تماما ويأخذ راحته فيها، كل ذلك داخل فيه. ولعل الأكل وهو على جنب متكئ على جنب مما يضر به، فلا ينحدر الطعام في مجاريه سهلا هنيئا، فربما يتأذى به لو أكل متكئا، لو أكل متكئا. وقيل إن ذلك من فعل الأعاجم أو من فعل ملوك الأعاجم الأكل متكئا، ولذلك صار مكروها. والمستحب إذن للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا هناك كيفيتان للجلوس على الطعام. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. طيب، الثانية أن يكون ناصبا الرجل اليمنى جالسا على اليسرى. ولا يستبعد أن تكون العلة مجتمعة في أشياء كثيرة، مثلا طبية وشرعية، طبية وشرعية، قد تكون أقرب إلى التواضع، أبعد عن مشابهة الأعاجم، فيها عدم الإكثار، تؤدي إلى عدم الإكثار من الطعام، وهكذا. وأما بالنسبة لمسألة الأكل، فإن الأكل ينبغي أن يصان عما يهينه. وقد درج الناس على أنهم إذا طبخوا طعاما اليوم لا يأكلوا منه غدا، لا يأكلون إلا يوم واحد، وإذا زاد يرموه، يرمونه. لا شك أن هذا من الإسراف ومن الاستهانة بالنعمة. وهناك من الناس من يبحث عن لقمة صغيرة، وهؤلاء لا يطيقون الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظ، فترى عندهم استحالة أن يأكل الواحد الطعام ثاني يوم، طعام ما يأكله يومين وربع أو ثلاثة أيام، لا يمكن. ولا شك أن هذا من البطر، هذا من البطر. لماذا لا يؤكل الطعام اليوم الثاني؟ لماذا لا يسخن؟ ثم إنه ليتهم إذا ما أكلوه اليوم الثاني تصرفوا فيه من اليوم الأول، لا، يرمى، كأنه صار غير صالح للأكل. يعني إذا زاد شيء لابد يرمى، لليوم الثاني لا يمكن أن يبقى عندهم. وعلى أي حال فإن هذا من صنيع المترفين، ولعله يخشى على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة، أن تزول منه النعمة. سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأطعمة التي جاء في السنة ما يفيد استحبابها أو ما يفيد فائدتها أو أن لها موقعا خاصا ونحو ذلك. فمثلا التمر قد ورد مدحوه، وأن البيت الذي لا تمر فيه جياع أهله، ومن أكل 7 تمرات من تمر العالية العجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا نوع معين من التمر يكون بالمدينة من عجوة العالية، منطقة يسمون العوالي. وقال بعض أهل العلم إنه

كان من علم الأولين بالطب أن النوم بعد الغداء مفيد والعشاء لابد من المشي بعده، وهذا موجود في أمثال العامة اليوم حتى بنفس اللفظ، هذا المثل قديم لكنه ساري المفعول، تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. وأيضا مما ذكره الأطباء أو من خبرات الأطباء في الماضي التي دونها أهل العلم أن يعرض نفسه على الخلاء قبل النوم، يعني إذا أكل قبل أن ينام يدخل الخلاء حتى لا يحتبس فيه البول والغائط فيضره ذلك، لأن النوم قد يأخذ وقتا طويلا، فليدخل الخلاء قبل أن ينام، يدخل الخلاء قبل أن ينام. طيب، هذا بعض ما ذكره الأقفاسي رحمه الله في كتابه آداب الأكل، ابن عماد الأقفاسي المتوفى سنة 808 للهجرة. وابن طولون محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الذي توفي بعده بفترة، فإنه قد ولد بعد موت الأول، فإنه قد ولد في عام 880 للهجرة وتوفي في عام 953 للهجرة، ألف كتابه مفصل خواتم فيما قيل في الولائم، وذكر في أثناء في الكتاب فصلا يتعلق بآداب الأكل، تخلل كلامه عن الولائم، فأخذ من كلام الأقفاسي شيئا كثيرا جدا كما هو واضح في الكتاب. والأقفاسي يأخذ من الغزالي أشياء كثيرة جدا من الأحياء. المهم، لا زال أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض وينقل بعضهم من بعض، والعلم ليس ملكا لأحد، العلم ليس ملكا لأحد، لكن لعل هناك بعض الإضافات التي ذكرها. فمن مما ذكر من آداب الأكل أنه لا يشرع في الأكل إذا كان عند الآخرين حتى يؤذن له، فمثل أن يقول سموا الله أو كلوا ونحو ذلك. وقال بعضهم يكفي أن يضع الطعام بين أيديهم، فإن مجرد وضع الطعام بين أيديهم دليل على إذنه لهم بالأكل، وأنه لا يشترط لفظ معين. فإذا كان العرف جاريا أنه بمجرد وضع الطعام بين أيديهم فهذا دليل على الإذن لهم بالأكل، يمشي على ذلك. أما إذا كان جرى في العرف أنه لا يبدأون إلا إذا قال صاحب البيت سموا الله أو بسم الله أو كلوا أو تفضلوا أو اشرعوا أو ابدأوا ونحو ذلك، فإنه ينتظر حتى يبدأ ويقدم لهم صاحب الطعام أو يأذن لهم بمثل هذه الألفاظ. وقال النووي رحمه الله الصحيح بتقديم الطعام يجوز الأكل بلا لفظ سواء دعاه أم لا، بشرط أن لا يكون ينتظر غيره. وقال ابن العماد يشترط أن يكمل وضع السماط، يعني ليس من أول طبق يأتي به هذا معناه اشرعوا في الأكل، قال يشترط أن يكتمل وضع السماط، يكتمل وضع الطعام بأنواعه أو بما يريد إحضاره، وبعد ذلك يشرع فيه. وكذلك من الآداب التي ذكرها رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا قضية غسل اليدين وقضية الحديث الذي ورد في الوضوء للجنب قبل الطعام، أو غسل اليدين للجنب قبل الطعام، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وثبت في حديث آخر من طريق عزيز ذكره الشيخ ناصر في السلسلة غسل اليدين قبل الطعام عموما للجنب ولغير الجنب وللمحدث وغير المحدث. ومن الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى في الآداب الأكل أن لا يأكل الطعام غير نضيجا سواء كان فاكهة أو غيره، وأن أكل الفواكه غير الناضجة من الأشياء التي تضر، وكذلك أكل اللحم النيء، أكل اللحم النيء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أكل اللحم المتغير، اللحم قد يحصل له تغير في الرائحة بسبب طول مكثه، فقال إن كان ضارا إن لم يكن يضر فيجوز أكله، وإن كان يضر فلا يجوز أكله.